نحن نترك بعض الوقت لمن عنده سؤال يتعلق بالآيات التي تفسر أو يتعلق بشيء يحتاجه لدينه، فنترك بعض الوقت للأسئلة التي تتعلق بالآيات غير واضحة، في كلمة ما شرحت، في شيء يحتاج إيضاح، أو من عنده مسألة تشكل له في دينه. أما الأسئلة التي لا تتعلق بدين الإنسان ولا بالآيات الأولى أن ترجع ولا تطرح في هذا الدرس. ما رأيكم في من يقول إن حد المسجد النبوي 70 ذراعا في 70 ذراعا، وهو الحد الذي يكون فيه تكون فيه الصلاة 1000 صلاة؟ على كل حال العلماء اختلفوا بسبب دلالة الإشارة، صلاة في مسجدي هذا. فبعض العلماء كالنووي والوالد قالوا إن هذا يدل على الإشارة على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر قبلهم قال ولو مد إلى صنعاء، ورد عن عمر أنه قال ولو مد إلى صنعاء، صلاة في مسجدي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو زيد يقال له مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور التي كان يذكرها الوالد يقول أعلم من كرم ربي أن الصف، ربنا ما يعطي لبعض 1000 ويحرم البعض من 1000، الصف إذا كان ممتد الآن يمتد إلى باب السلام، وبالأخص يوم الجمعة وأيام المواسم يصل إلى تقريبا 0.5 كيلو. قال ربنا كريم وهؤلاء يصلوا والصف الرجل جنب الرجل، يعطي لهذا 1000 ويمنعه، هو كريم سيعطيهم جميعا. نعم، يقول هذا من كرم الله سيعطيهم جميعا إن شاء الله. نعم، هل يلحق بالشهداء 5 كما قيل الغريق المطعون المبطون المقتول؟ نعم، هذا الشهداء، لكن شهيد المعركة لا يلحق، ذلك لا يصلى عليه ولا يغسل على القول قوي. شهيد المعركة يكفن بس خلاص يروح للجنة بإذن الله تعالى، لكن الشهيد في سبيل الله الذي يقاتل في سبيل الله، أما الذي يقاتل في سبيل آخر لا. يقول رأيت رجلا يصلي منفردا خلف الصف، فهممت بقطع الصلاة لأقول له اتصف مع الصف، فهل تبطل صلاتي؟ إذا قلت له اتصف مع الصف تبطل صلاتك، لأن الصلاة لا يتكلم فيها، قل سبحان الله، أما تتكلم في الصلاة لا، الصلاة ما يصح فيها الكلام ولا الأكل ولا الشرب، الصلاة خلاص ما يصح فيها شيء من كلام الناس إلا بقدر الحاجة الضرورة ولا يلتفت فيها. وهذا الشخص لا ينبغي أن يصلي خلف الصف لمفرده، ولكن من العلماء من قال لو صلى بمفرده فصلاته صحيحة لكن خالف السنة، ولكن لا ينبغي أن يصلي بمفرده. نعم،